إن الحمد لله نحمده سبحانه على منعه قبل عطاياه، ونحمده على هدايته وحفظنا من الوقوع في معصية الله، ونحمده على نعمه التي تترى ولا تعد بحسابات خلق الله. نحمده حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، خير ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق خلقه جميعا من تراب وسواه، وقسمهم أقساما عديدة لا يعلمها سواه، فمنهم من أفقره، ومنهم من أغناه، ومنهم من أضله، ومنهم من هداه، ومنهم من منعه، ومنهم من أعطاه. فالكل ينبغي أن يقر بالوحدانية ويقول لا إله إلا الله. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنجياء خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الأمانة وأدى الرسالة جميعا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه المطلوب كما ينبغي، وتركنا جميعا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير من أرسلت، وأعظم من كلفت، وأتقى من عبدك، صل عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي محمد. ضاقت بك الأحوال يوما فقم وتوضأ، وبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عز وجل عشرا على عبد قام ليصلي على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من صليت عليه نبينا محمد، وثنيت بالملائكة وأمرتنا تشريفا بعدك وبعد الملائكة. اللهم اجعلنا ممن يواظب ويداوم ويلازم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إعمال العقل في فهم النص، هذا هو عنوان اللقاء. ما معنى ذلك؟ وكأن هذه الرسالة التي عنونت بها خطبة الجمعة بيان لأن أعظم أو لبيان أعظم نعم الله على الإنسان، لأن الله ميز هذا المخلوق عن غيره بهذه النعمة، ألا وهي نعمة العقل. لذلك كان العقل مناط التكليف، ولذلك قال سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي الصغير يعني حتى يبلغ، وعن المجنون الذي لا عقل له حتى يعقل حتى يفيق. فالعقل هو سبب التكليف، لذلك لا يكلف إلا عاقل، ولا يسأل إلا بالغ. اللهم بلغنا منازل العلم والعقل عندك بما يرضيك عنا، قولوا آمين. يبقى نعمة العقل اللي ربنا أعطاها لنا كبني آدمين كبني آدم نعمة ميزنا بها عن بقية الخلق. طيب هل هذه النعمة تستخدم؟ نشوف. قال تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أصحاب العقول السليمة المستنيرة هم المخاطبون، ولذلك قال: أهل النار في النار، كما جاء في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك قال أيضا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن مسألة العقل هي سر النعمة وأعظم ما أجل الله وأعطى من نعمه لنا، فهل تستخدم؟ يا إخوة، لو بصينا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد في عاصمة الديانة الشركية الأصنام مكة، وكانت مكة عاصمة الدين بالنسبة للجزيرة العربية، كعبة حج الناس، ذهاب الناس، عمرو بن لحي لما أدخل الأصنام، عاصمة الدين مكة، ولد النبي فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بالعقل، أعقل خلق الله محمد. استخدم النعمة، ما ينفعش عبادة الأصنام مع خالق الأكوان. الأصنام دي ما بتعملش حاجة لنفسها، ده احنا بنجيب لها، يبقى ازاي هتدي لغيرها؟ بدأ النبي يفكر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لغاية ما وصل سنه 37 سنة بدأ يتفرغ لعمل العقل، يخلو ويتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد في غار يبعد عن مكة 2 ميل في أعلى جبالها، بل من أعلى جبالها فعلا، وذهبت إليه، غار شراء، ارتفاع الغار 4 أذرع، ذراع الحديد 63 سنتي، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع الذراع، مكان ضيق يعني. يتحنث يتعبد في رمضان، من لما وصل سنه 37 38 39، 3 سنوات يشغل العقل، يتعامل مع العقل. لابد للكون من خالق، حتى نزل جبريل عليه السلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ناس بتعبد الأصنام، لو كلمهم عن الغيبيات، يعني عن الجنة عن النار في الأول، عن الجن، عن كلمهم عن الغيبيات، ما حد هيصدق، عن الموت، عن القبر، عن عذاب القبر، عن نعيم الجنة، عن طعام الجنة، عن الملائكة، عن الله، ما حد هيصدق. لذلك ينبغي لنا جميعا بعد هذا اللقاء، إن تعاملنا مع عاصي أن نتعامل معه بهذه التجربة، سواء مسلم أو غير مسلم، نتعامل معه بلغة عصره، تحت ضوء كتاب الله أو نور كتاب الله وسنة النبي. ما نبعدش، بس أمرت أن أخاطب الناس على قدر إيه؟ عقولهم. صلي عليه. طيب، لذلك سيدنا جبريل لما نزل عليه أول أمر صدر صدر أمر بالثقافة بالمعرفة بالقراءة بالعلم. اقرأ. ليه؟ لأن العقل يحتاج اقرأ. آرثر أليسون عالم بريطاني، هذا العالم البريطاني كان له صديق اسمه محمد يحيى الشرفي، دكتور يمني صاحبه، وهذا العالم الإنجليزي كان مهندس كهرباء إلكترونية، لكن كان سلوكه حياته عقلانية، لا ألحد ولا شرب خمر مع أنه مش مسلم، وتأثر بصداقة محمد يحيى السلم أو شرفي اليمني. محمد يحيى الشرفي هذا الرجل المسلم اليمني كان بيعمل بحث عن تأثر الجسد حال النوم وحال الموت. بحكم الصداقة أليسون كان بيقعد معاه، فتأثر بآية واحدة، ونحن نسمع الآيات ونقرأها ليل نهار، أسمع كلمة التوحيد، لو بنفكر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. ولذلك العلماء اختلفوا، هل العقل في القلب ولا في الرأس؟ رأي الجمهور أن العقل في القلب. طيب اللي في الرأس ده جزء مخلوق يتأثر، زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود، القلب سيد الجوارح والجوارح جنود شغال عنده، ما توحدوا الله قولا واحدا. ولذلك لما الإيد تتشل، الرجل تتشل، الكلى تقف، الكبد الكبد يقف، العين تتعمي، القلب ملوش دعوة، لأن القلب سيدها. لو مات القلب ماتوا جميعا، ولو مات واحد من الجنود يظل الملك موجود اللي هو القلب. أسمع كلمة التوحيد، يا ريت نشغل الدماغ شوية، يا ريت، بس الدماغ دي بتاعة القلب، زي الرسول ما قال ألا إن في الجسد مضغة، إذا شوف أداة الشرط، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أليسون اتأثر بالصداقة، المرء على دين خليلي، الصاحب ساحب، بتقعد مع مين أقدر أحكم عليه، بتقعد مع مين أقدر أحكم عليك. يعرف المرء بأقرانه وخلانه، ولذلك كان أصحاب محمد صلى عليه خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وسيدهم الصديق رضي الله عنه. أليسون لقى الرجل عامل بحث أن جسم الإنسان بيتأثر عند النوم وعند الموت، في آية في سورة الزمر في غافر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فوقف عند الآية. أليسون الإنجليزي يسمع آية لأول مرة يقف عندها، وكان في الوقت ده هو رئيس الجمعية المشرفة على علم النفس في بريطانيا في ذلك الوقت، فبدأ يدرس لأنه ولد سنة 1920 مات سنة 2000، أسلم في سنة 85 في مؤتمر للإعجاز العلمي عندنا هنا في مصر. هذا العالم المهندس لما قرأ البحث بتاع الدكتور محمد يحيى السلمي وجد ان الانسان لما بينام بترفع من جسمه طاقة لا تعود الا اذا استيقظ، واذا ما غابت مات. والملك بيقول سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن الروح بتخرج مرتين، مرة عند النوم مع إن النفس شغال، النبض شغال والنفس شغال، لكن النفس والنبض يعملان بإذن من؟ واهب الحياة، لكنه ميت. لذلك النبي قال لا يكلف ولا يسأل حتى يستيقظ لما الروح ترجع له. فلقى إن الطاقة اللي بتخرج من جسم الإنسان ساعة ما ينام لو ما رجعتش يموت، ولو رجعت يصحى، وإن الروح بتخرج مرتين بس عند النوم وعند مغادرة الحياة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما قرأت ولا تعلمت دين فطرة إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وانت بتقعد تقول كذا وكذا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد 3 سنين يتعبد ونزل جبريل بالوحي بدأ يتكلم مع الناس بما أمر به رب الناس ويتعامل معهم بعقولهم بفطرتهم بهيئتهم بكل ما بهم. ارجع كده لأول الجزء، أول ربع في الجزء الثالث من سورة من القرآن سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي. النمرود بن كوش بن كنعان من يعني واخد رقم ما شاء الله يعني والعياذ بالله رقم 2 على مستوى العالم كفرا والعياذ بالله، بيناقش سيدنا إبراهيم في مسألة التوحيد والربوبية والتكوين. فسيدنا إبراهيم قبل المناظرة وقال له سل ما تشاء. فقال النمروز بن كوش بن كنعان أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فبدأ يتكلم بكلام خارج عن النص، ما في عقل فيه، أنا جيب 2 وأنا ملك، أصدر فرمان، واحد يتسجن وواحد يتقتل، وأفرج عن اللي يتسجن وأقتل التاني، نفذ الحكم في التاني يبقى موت ده و... فسيدنا إبراهيم لقى المسألة خارجة عن نص العقل، هنضيع وقت. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت، فأتي بها من المغرب، ما توحد الله نص. ولذلك إن شاء الله في الخطبة الثانية نتكلم عن أعظم وأول الأئمة في إعمال العقل، أبو حنيفة رضي الله عنه. لذلك توقف النمروز بن كوش بن كنعان وبدأ بقى بأسلوبه الذي لا يمكن أن يوصف على منبر النبي إلا بأنه همجي، ما توحد الله. أو كالذي مر الآية اللي بعدها، أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي، اشتغل أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. آية لمن؟ كلنا. آية لواحد 100 سنة ويصحى من زي ما هو، بل الأكل زي ما هو، الحمار والأضعف ولا الأكل؟ الأكل. لكن العلاقة في الحفظ والرعاية والطلاقة لمن؟ لمن له طلاقة القدرة يفعل ما يشاء ولا يسأل عما؟ ما توحد الله. لما تقول واحد صلي بطل سجاير، بلاش زنا، بلاش قلة أدب، بلاش تتطاول على الناس، بلاش تظلم، بلاش تتعب أبوك وأمك وتعقهم، بلاش جيرانك، بل يقول لك أنا شباب بصحتي أعمل اللي أنا عايزه. طيب زي بعض. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. شوية التراب دلوقتي هنخليهم عظام. وعزير ينظر فوجد التراب بقى عظام، والعظام دخلت فيه العروق وكساه اللحم وتحرك فيه الدم وقام الحمار ليباشر حياته كما كان، فقال: أعلم أن الله على كل شيء. ما توحد الله؟ نعم، أعلم أن الله على كل شيء قدير. لذلك نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته العلمية العقلية الإلهية لما أطاع رب البرية ودعا البشرية بمنهج رب البرية، فكون دولة في تاريخ لا يمكن أبدا أن يتصوره بشر. لذلك أختم الخطبة الأولى بواحد من أصحاب النبي اللي تعلموا على أيديه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله في سرية ذات السلاسل. سرية ذات السلاسل دي مكان الرسول عايز يبلغ فيه الدعوة. بعت عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر قائد لهذه السرية، لأن أم عمرو من هناك، فقال له: تألف إخوالك وادعوهم للإسلام يا عمرو. عمرو خرج بالسرية إلى وادي السلسل، ولذلك سميت ذات السلاسل، عند ماء أو مكان، وخاف، فأرسل لسيدنا النبي صلى الله عليه يطلب مدد معونة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا عبيدة قائد سرية وجنود عنده، سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر جنود مع أبا عبيدة. النبي ما بيجاملش، عقلا أعقل وأقدر قيادة هيبعتها، مع إن فيهم أبو بكر وفيهم عمر، أبو بكر رقم واحد في الدين بعد رسول الله صلى عليه، لكن لما نيجي للقيادة ما نجاملش، لما نيجي للعمل الدعوي ما نجاملش، لما نيجي للعمل نيجي العمل نختار الأكفأ. فاختار رسول الله أبا عبيدة. فلما وصل أبا، أنا بس عايز أقول لك العقل في ونختم، أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لما وصل إلى عمرو بن العاص، معروف أن أبا عبيدة أقوى وأقدم وأعلى وأقدر وكل حاجة من عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فلما وصل إلى عمرو جت صلاة المغرب، فأذن للمغرب، فدخل أبا عبيدة ليصلي، فعمرو شاده من الجلبة قال له: ارجع ورا، انت جاي مدد ليا، معاونة ليا، مساعد ليا، وليس قائد علي، ارجع ورا. فقال أبا عبيدة: إني لما وجهني النبي إليك صل عليه قال لي يا أبا عبيدة: تطاوع ولا تختلف. لماذا قال لي النبي ذلك صل عليه؟ والله لو ظل العبد طول حياته يتحدث عن أسرار عقل محمد ما استطاع أن يوفي النبي شيئا. باعت أبا عبيدة لعمر والرسول كأنه عرف، ولما لا يعرف وهو يوحى إليه إن ممكن يحصل خلاف الشخصيتين دول، عقله شغال، الشخصيتين دول ما يجوش على بعض يحصل خلاف. فأوصى أقواهم وأعلاهم وأتقاهم: اتنازل انت، تعال على نفسك انت، لا تختلف، ما توحد الله. لما وصل أبا عبيدة إلى عمرو حصل اللي النبي قال عليه، فنظر إليه أبا عبيدة ورجع تاني في الصف الأولاني وساب الإمامة لعمرو وقال له: إن عصيتني أطعتك طاعة لله ولرسوله، إن عصيتني أنت أنا هطيعك. ورجع ونجح في رحلته. اللهم اغفر لنا ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.